والصلاة والسلام على البشير النذير. مع سيرة الحبيب صلى الله على الحبيب وعلى آله وصحبه. نحن انتقلنا بعد أن تعرضت الدعوة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدايتها وفي مهدها للأذى الشديد الذي صب على النبي وأصحابه من الرعيل الأول، فانتقل بعد ذلك المشركون إلى طريقة أخرى لمواجهة الدعوة، فبعد الترهيب والتعذيب بدأت سياسة المفاوضات للترغيب. وقد رأينا في اللقاء الماضي كيف أن عتبة بن أبي ربيعة مبعوث المشركين إلى حبيبنا رسول الله صلى الله عليه عرض عليه أمورا ليتخلى عن دعوته إلى الله تعالى، فعرض عليه المال والنساء كما رأينا. اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سنعيش بإذن الله مع كيفية رد النبي عليه الصلاة والسلام على عتبة. وقد علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رد عليهم بتلاوة صدر سورة فصلت. أولا، الحبيب عليه الصلاة والسلام حينما جاءه عتبة فقال له: أيهما خير، أنت أم أبوك عبد الله، أنت أم جدك عبد المطلب؟ لم يجيبه صلى الله عليه وسلم. ومن هنا نتعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يدير حواراته مع أعدائه، فلو أنه أجاب على هذا السؤال لكان مشكلا، ولو أنه عليه الصلاة والسلام أعطى اهتمامه لهذا السؤال لضيع على نفسه ما يريد أن يوصله. هذه مسائل جانبية. الداعي إلى الله قد حدد غايته، فلا ينبغي أن يشغل أبداً بمسائل فرعية. نحن نريد أن نوصل كلمة الله، وقد يعترضك في سبيل ذلك الكثير الكثير من المشاكل، يردون عليك، يستهزئون بك، من أحسن أنت أم الآخر، ماذا تقول، أنت تعيش في عصر الظلام، كلام كثير يتكرر بين الفينة والأخرى، وهذا ديدنهم وسلاحهم. هم يعرفون أن هذا الكلام لا قيمة له من الناحية العلمية، لا يصدقه أحد، ولكن يريدون أن يجعله فخا للدعاة حتى يردوا عليه، فيضيع بذلك أوقاتا كثيرة لو صرفت في مجال الدعوة لكانت أجدى وأنفع. ثم لو رددت على هؤلاء فإنك تفقد أيضا، ماذا تفقد؟ شخصيتك. ترد على هؤلاء؟ لماذا ترد على هؤلاء؟ هل هو خطاب علمي يستحق الرد؟ هل هي شبهات فعلا قد تستهوي الكثير من الناس؟ هي ليست كذلك، إذن لماذا تعطيها هذه الجهد؟ كتب أحدهم هذه المرة، الشهر الفايتين، كتب عن أحد العلماء يقول فيه بأنه إنما ينتمي إلى حزب وإنه يريد كذا وكذا، فرد علي في مقال، ووددت لو أنه لم يرد، لأن هذه المسائل بسيطة ولا يصدقها أحد. ثانيا، أن هؤلاء يريدون فقط أن يعرفوا من وراء هذا الكلام الذي يلقونه مدى ثبات الرجل وعدم زعزعته أمام هذا الكلام. إذا كان مثل هذا الكلام البسيط يزلزلك ويجعلك ترد، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم: من أحسن، من خير، أنت أبوك، سكت صلى الله عليه وسلم. هل يقول له أنا أحسن، ولا يقول له هو أحسن؟ فقد فتحنا بابا للنقاش. يقول لك عتبة: إن كنت تقول بأن أباك خيرا منك، أن أباك خير منك، فلقد عبد آلهتنا التي تعين. وإن كنت تريد أن تقول بأنك خير من أجدادك، ف فأرنا ماذا تقول. بغاو غير يهضر سلايس، بغاو غير يكلموا سلايس. إذا كانوا أحسن منك هذا الشيء الذي تعتقد، فقد عبدوا آلهتنا التي تعين، فعليك إذن أن تتبعهم لأنهم أحسنوا منك. وإن كنت تقول بأنك خيرا منهم فمنك نسمع، تكلم لكي نسمع منك ماذا تريد. إذن يريدون أن يسلوا لسانه، أن يذهب بعيدا. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أبدا يريد أن يتزحزح عن الغاية التي من أجلها يدعو إلى الله تعالى. وهذا الأسلوب سلكه المشركون في القرآن مع كل أنبياء الله. ركش موسى عليه السلام اسمه كان يقول له ماذا تقول، يقول رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم تعقلون. من بعد يريدون أن يحرفوا فيقول ربكم ورب آبائكم الأولين، يريدون أن يحرفوا فيقول رب المشرق والمغرب وما بينهما. ثابت على قضية الدعوة، أنا لا يهمني هذا الكلام. لو رحت كل من يتكلم تلقمه بحجرة لصرت تضيع أوقاتا كثيرة في البحث عن الحجر وفي رمي الحجر، إذا لأضعت وقتا كثيرا. الدعوة إلى الله تحتاج منك الآن إلى أن تسير بالدعوة إلى الله تعالى، لا تتوقف لا تلتفت. بصلاص يعلمنا هكذا لا إله إلا الله في كل المفاوضات مع المشركين، كان هكذا صلى الله عليه وسلم. ثانيا أنه لم يلتفت أيضا إلى ما عرضه المشركون عليه مما لو عرض على غيره لسال لعابه من أجله، المال، النساء، الجاه، الملك، السلطان، لم يرد. كان عتبة يتمنى لو أن النبي رد عليه في هذه الدعوة أو رد عليه في هذه العروض، لم يتكلم عن ذلك. أسيدي احنا ما رحناش نبيع ونشريه، السوق بتاع الدعوة سوق ديال الآخرة، سوق الدعوة هو سوق الآخرة، نتاجر فيه مع الله لا نتاجر في سوق الدعوة مع الناس. لا نريد كراسي، لا نريد مناصب، لا نريد جاها، لا نريد أموالا، لا نريد شيئا من ذلك، بل لا نريد لا نقولها، أي لا نرد أصلا حتى ذلك. لا أريد منك هذا ما نقولهاش. من تكون في الدعوة أصيدي بغيت بلان، أصيدي بغيت السيارة، أصيدي بغيت الرخص بتاع الصيد في عالي البحار، بغيت الرخص إن شاء الله تبارك وتعالى عن المقالع، بغيت شي حاجة، بغيت وزارات، نقتسم الوزارات، نعطينا قدام الوزارة، عطينا قدام كاتب الدولة، وظفنا نتاعنا، ديرنا كذا. هو لا يريد أن يتحدث عن هذا الأمر مطلقا. أمامنا مسؤوليات جسام، فكيف نتحدث عن مصلحتي أنا؟ إذا تحدثت عن مصلحتك وأنت في مجال الدعوة فقد خسرت وخبت. لا يتحدث عن مصالح أبدا. الآن الدعوة أصبح معترفا بها، وحين أصبح معترفا بها أصبح معترفا بمن يحملها دعاة، وحين أصبح معترفا بمن يحملها أصحاب اللحي اللي كانوا ذيك النهار في السجون، الآن راهم جايين ورغم غادي يقبض الحكومات في مصر، في سوريا، في تونس، في ليبيا. لم يعد صاحب اللحية ذلك الرجل الذي كان يرجم بالحجارة ويقتل في السجون، أصبح الآن ممن له الكلمة، يتحدث عن شريعة الله، يتحدث عن برنامج سياسي، يتحدث عن حلول للأزمات التي لم يستطع غيره أن يحلها. إنه أمل الشعوب. أصبح من يحمل الدعوة الآن هو عمل أمة رسول الله. أصبح الناس تشرئب أعناقهم لكي يجد لهم الحلول، فلماذا يتحدث عن مصلحته؟ إن كنت دخلت فقط للانتخابات لأجل مصلحتك أو مصلحة حزبك خسرت وخسرت وخبت. إذا كانت القضية ولات فقط كراسة. اسمع مزيان، تعلم من رسولك صلوا عليه، تعلم من رسولك كيف تفاوض الأحزاب قبل أن تفاوض عن الكراسي، فاجعل هؤلاء يقتنعون أننا باستطاعتنا أن نعطوكم كل الكراسي لكن وفق هذه الغاية وهذا البرنامج الذي تحاسبون عليه وهو خدمة الشعب وعدم السرقة ومحاربة الفساد ومحاربة الاستبداد. أنا لا تهمني كراسي، أنا لم آتي هنا لكي أتقلد مناصب، إنها مصائب وليست مناصب، حملناها ولم نحملها عن اختيارنا، حملناها الشعب لأنه سئم منكم، لأنه لم يرى منكم طوال التاريخ الذي تقلدتم في أمورنا إلا الفساد والسرقة. الآن أملنا الوحيد هو أنتم، إذا خاب أملنا فيكم وصرتم تتكلمون بنفس لغتهم، لغة الكراسي، لغة الوزراء، لغة الحقائب، الحقائب، لغة الحقائب. لو اللي هكذا تكلموا مصيبة. نحن مستعدون أن نمنحكم كل الحقائب، ولكن لسنا مستعدين التخلي عما نحن بصدده، وهو أن يكون هذا الكرسي لله ولخدمة دين الله ولخدمة هذا الشعب الذي يعاني، يئن تحت وطأة الفقر، يئن تحت وطأة الظلم والاستبداد، يريد خبزا ويريد حرية ويريد دينا. فكان بصلاص لا يتحدث، بعد أقول لي الله يرحم والديك ليه يقول لي معرض عليك كذا وكذا، لم يجيب. هذه المرة الثانية لا يجيب، لأن بصلاص حاجة أخرى يتحدث عن أمور أخرى، لا إله إلا الله محمد رسول الله. فلما أجاب النبي صلى الله عليه أجاب بالقرآن، هم يتكلمون عن خيرية من؟ واش هل الحزب ولا هذا؟ واش انت ولا باك؟ واش مسلم ولا ماشي مسلم؟ واش اسلامي ولا علماني؟ شكون خير سيدي لهذه الامه، الاسلامي ولا العلماني؟ الموحد ام الملحد؟ لا اجيب. ثم ان كنت تريد بالذي جئت به مالا جمعنا لك لكي تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا، وإن كنت تريد جاها سودناك علينا فلا نقطع أمرا دون مشورتك، وإن كنت تريد نساء زوجناك، وإن كنت ترى الذي يأتيك رئي من الجن طلبنا لك الطب فلا نبرح حتى نبرئك منه. فلم يجيب. القضية مش قضية بلايس، القضية ليست قضية كراسي، القضية ليست غنيمة توزع بين الناس. كان في السابق يرى أن هذا واسمه غنيمة، هذه غنيمة لمن وصل، فقد وصل إلى مكان تقسم فيه الغنيمة. أصبحت والعياذ بالله مسألة خدمة الشعب هي ذر للرماد في عيون الناس، خداع، هو سحر سحرة فرعون. ولذلك لما ألقوا صدق إذا هي تلقف ما يفكون، كل ذلك ظهر أنه مجرد سحر، مجرد لو كل لسان بالموعود الزائفة الفارغة جربها الشعب. فالنبي صلى الله عليه وسلم حين نارت قرأ القرآن، أو يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي، فقرأ حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. أنا لا أريد من ملكا ولا جاها، إنه قرآن، إنه وحي أنزله الله. أنا فين وأنتم فين؟ أنتم كتدوروا على الدنيا وعلى الكراسة وعلى، أنا فين وأنتم فين؟ ألم تفهموا أنني جئتكم لكي أبلغكم رسالة ربي؟ أنا فين وأنتم فين؟ فين فين أودي فين؟ هو كلام الله، هو شريعة الله. أنا أريد أرفعكم لكي تنظروا إلى الأعلى، وأنتم تريدون مني أن أغوص في الأوحال شتان بين الثرى والثريا. أنتم تريدون أن تظلوا ملتصقين بالتراب، تخدموا التراب وتعيشوا التراب وتمشي التراب. أنا بغيت نرفعكم باش تولوا عباد ديال رب الأرض والسماء الذي أنزل هذا القرآن. نحن نريد شرع الله، نريد أن يحكمنا كتاب الله، نريد أن نتمسك بالثوابت الأمة. إياكم أن تتنازلوا عن ثوابت الأمة، إياكم أن تخدعوا بالمصالح فتنسوا لغتنا، ديننا، مساجدنا، أئمتنا، خطباءنا الذين يضمنون ما يسمى بالأمن الروحي للأمة، الذي هو صمام الأمان للأمة، الذي يضبط مسارها. إياكم أن تنسوا ذلك. مسألة الأمن لهذا البلد لا يتحقق إلا بتشبث هذه الأمة بكتاب ربها، تنزيل من الرحمن الرحيم. أنا أتحدث لكم عن تنزيل وأنتم تتحدثون عن تراب. تنزيل من الرحمن الرحيم، قرآنا عربيا لقوم يعلمون. بعد ذلك تحدث القرآن على أن رسالة رسول الله أن يبلغ، ثم تحدث عن الأنبياء كيف بلغوا من قبله، وكيف أن الكافرين وأن أقوامهم اعترضوا سبيل الدعاة وصدوا عن سبيل الله، وجعلوا أذانهم في أصابعهم في آذانهم، واستغشوا ثيابهم وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه ومن بيننا وبينك وقر فاعمل إننا عاملون. ثم يحكي القرآن الذي قرأه النبي على عتبة، يحكي بعد ذلك أن العاقبة دائما لحملة الحق وللأنبياء، وأن الذين يصدون عن سبيل الله ويعترضون سبيل دعوة الأنبياء هالكون. ولذلك ختم قوله تعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلى الله. وهنا غير عتبة جلسته، ثم رفع يده يريد أن يضعها على فم الرسول حتى لا يستطرد ويسترسل في قراءة القرآن، ويقول حسبك حسبك، ناشدتك الله والرحم، حسبك يا محمد. اللي جاب ولد بقى يتكلم، وانفتحت شهيته على الكلام، ألقمه النبي في فمه حجرا، وهو الآن يطلب من محمد صلوا عليه أن يسكت. ما بقى له وزيد، ما بقى ما يهضر لا على كرساء ولا على وزارة ولا على حقائب. أنا مهمتي أكثر من الحقائب، الحقائب وسائل والوزارات وسائل والمناصب وسائل والمال وسيلة، هي كلها وسائل لخدمة دين الله، لخدمة الوحي، لخدمة أمة رسول الله. فإن كانت هذه المصائب والمناصب والوزارات هي غنائم يقتسمها الناس وتضيع أثناء مناقشتها مصالح الأمة، فلا بارك الله فيها، وكسرها الله على رؤوس من يطلبها لهذا المقام الدنيء، كسرها الله على رؤوس من يطلبها لذاتها. فالكراسي ليست مطلوبة لذاتها، وإنما هي مطلوبة لإحقاق الحق، لرد الظلم، لمحاربة الفساد، لمحاربة الاستبداد، لإعطاء كل ذي حق حقه، وإلا فلا تدخل إلى هذا المجال. أنا أقول لك منظرك، إذا دخلت، أنا ما زال إذا دخلت للسياسة وصلت للمفاوضات بعد ما وصلك الشعب، إذا دخلت غير بلاصتك باش تدي وزارة ولا تدي وشحال من وزارة، وباش توظف حبابك وباش تكبر لك المنظر، خرج منظر. فإن حظك في الدنيا كلها والآخرة ما أردت، إنما الأعمال بالنيات. إذا هذا الشيء علاش دخلت؟ غير خرج منظر، قل لهم أديو. وإذا كنت دخلت بهذه النية أنك تستثمر الوسائل المتاحة لخدمة دين الله زين وخدمة أمة رسول الله، فدعوات المؤمنين بالليل والنهار تصعد إلى الباري في كل لحظة تدعو لكم، ولن يتخلى عنكم الشعب اعلموا أنكم إن ظللتم مخلصين لخدمة دينكم فلم تغيركم المناصب وثبتتم على المبادئ وعلى الغايات، فاعلموا أنكم تنالون حب هذا الشعب ودعوة هذا الشعب، فتفوزون بالفلاح في الدنيا والآخرة. شتا حبيبي؟ شتا الكلام تاع المصلايس في المحاورة والمفاوضة؟ أروح نعطيوك أسيدي الكراسة، أروح نعطيوك التحكم، أروح نعطيوك الحكومة كيما هي، أروح نعطيوك نزوجو، أروح نعطيوك البلايص، أروح نعطيوك الوزارات، خلي عليك غير هذا الدين. إوا غير هذا الدين اللي ما نخلاش عليه، وما نقولهاش هكذا. أقرأها قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. يا الله. واحد النهار جاو يسقسي واحد السيد من هاد الناس، وجاء يستشهد بآيات من كتاب الله. هذا وزير، وزير لأول مرة في هذه الدول يتكلم القرآن. قالت له ذيك المذيعة هذيك الصحفية، القرآن القرآن اش تقول القرآن اش تقول القرآن؟ جاب لنا انت رجل السياسة يتكلم بالقرآن، رجل السياسة يتكلم بالقرآن، تكلمنا بالفصول والمواد وتكلمنا بالقوانين وتكلمنا بحقوق الإنسان وتكلمنا بالقرآن. لأن ما موالفينش باش يشوفوا الإمام ولا رئيس الوزراء يخطبوا في الناس، ما موالفينش يشوفوا إسماعيل هنية يخطب في الناس ويصلي بالناس التراويح ويقنت إلى ربه والناس يؤمنون من ورائه، ما موالفينش. حسب لهم اسم ذاك المديين واسمه يعرف يلبس جلابته، يعرف غير الوضوء ويعرف المقبرة، يمشي يدفن الناس. باغيين يديروا مول الجلابة لما نديروا لما يديروا يديروا غير الأخيرة. إلا مات شي واحد روح غسلوا لنا ولا روح دفنوا لنا، ولا مرض شي ولد بوصفير ولا روح شرط له وكتب له صافي، دايرينو غير الطوارئ. أنت كنت منا تقول قال الله وأنت رئيس الوزراء؟ قال عمر بن الخطاب، نسقسى واحد الأمين العام، قال قال قال عمر بن الخطاب، قالت له المذيعة أنت تبان باللي شوية شديد، يقولوا الناس باللي شديد. قال لا، قال عمر حينما تولى الخلافة اللهم إني شديد فلينني. يجب الآن يستدعي كلام الله، كلام رسول الله، كلام عمر، هذا كلام جديد، هذا كلام جديد، هذا ما كانش يقوله رؤساء الحكومات، هذا كلام جديد، هذا كلام جديد يدخل للسياسة. يا الله. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه، أبى إلا أن يسمعه القرآن، فلا زال يتحمل ويتحمل، فلما ذكر الله في كتابه والنبي يتلو أن جميع من أعرض عن الوحي وخدمة دين الله ستصيبه صاعقة من السماء، راها فوق راسك، والله تخلى على خدمة دين الله لتصيبنك الصاعقة. كده راها الصاعقة؟ لله صواعق، وكل أمة عادت أولياءها وحاربت دعوة ربها إلا أصيبت بنوع من الصواعق. صواعق راكم تشوفوا كل واحد كسرت، واحد راه عادي يجرجروا فيه يمشي للمحاكي، وواحد جبدوه بالغار ديال الفيرة، وواحد وواحد وواحد، صواعق. من حارب دين الله وأعرض كما أعرض أولئك وصدوا عن سبيل الله، فقد أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. وربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي. ونحن نقول رابعا أن الأعداء يعرفون من أين تؤكل الكتف. الدرس الرابع، أعداء الإسلام يعرفون من أين تؤكل الكتف، أي يعرفون من أين يستزلون الناس، فيخاطبونهم ويخاطبون فيهم نقطة الضعف. بغيت الفلوس؟ إنها حاجة الإنسان. بغيت الفلوس وسكتنا صاحبي. معطيوك يا صاحبي لقري ما سكتنا. هاك يا صاحبي اسكت. بغيت الكراسة نزيدولك يا صاحبي مال. بغيت الحزب تاعك يحكم يحكم يا سيدي. مالك سكتنا صاحبي. بغيت ننسى نجيبولكم النساء. النساء اليوم ما بقاوش يقولوها. النساء معروضات في السوق والحاجة المعروضة رخيصة. لا أحد الآن يغري الناس بالنساء، فالنساء أصبحت عاريات وأعراضنا أصبحت رخيصة، واللحم الحرام أصبح معروضا في الطرقات، فلا يحتاج لرجال السياسة أن يعرضوا بطريقة أخرى. طريقة أخرى كما يقولوا له يجيبوا الجميلات ويسلطوهم على المسؤولين ومعهم كاميرات فيصورون المسؤولين العرب المخدوعين الذين يبيعون أمتهم ودينهم في أسواق النخاسة، وتكون تلك الصور حجج عند أعداء الله يحركونها متى يشاءون ويحتفظوا بها للأيام الدواهي حينما يراد الضغط على رجل ما يديرهاش مع العرب، داروها مع أمريكان ويدير لك تشوف كلينتون طيحوا بمرة يقولوا لها الوينسكي مونيكا الوينسكي. هذه وشكون هي؟ موظفة عنده في البيت الأبيض مونيكا الوينسكي. وقبضوا حتى الملابس الداخلية وداروا مشاو العديان داروا حتى تحليلات فوجدوا فعلا أن هذا ينتمي إلى هذا وأن تكذيبه في الإعلام أصبحت مصيبة أخرى لأن الأطباء قرروا هذه الحقيقة الناصعة وأصبح ملي عودك وزويدين باللي حقيقة هذاك الشيء ويكذب التكذيب ديالو ويصدق ذوك الناس. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا الرؤساء تاع الدول الكبار كيولي واللعوبة في يد اليهود. هذا معناه أن ما يسقط الإنسان عن مبادئه هو الثالوث الخطير. واسمه هو الثالوث شكون هما؟ الأول شكون رتبوهم لي الأول شكون اللي كيطيح؟ النساء والمال والسلطة. ثلاثة تاع الصوالح. النساء والمال والسلطة. إلا راك داخل لهذا العمل وأنت لست قد تربيت تربية إيمانية تستعلي فيها عن شهواتك وتنتصر فيها عن نفسك فلا تدخل. والله مشت شي مجال اللي صعيب واللي يعرف فيه عن حقيقة تربيتنا كهذا المجال السياسي، لأن الناس كيبقاو يصليو ويتلاقاو مع المؤمنين ما كان مشكل، ولكن فوقاش السيد تعرفوا حينما يبتلى باش بالمنصب والمال والنساء. وربي ربي ربي ربي كم من داعية أسقط وصار خبرا بعد عين لأنه سقط من جراء اتباعه في لحظة ضعف المسائل تاع النساء. يا رب يا رب يا رب شحال كم. ولذلك قال عطاء بن أبي رباح رضي الله عنه إمام مكة قال لو استأمنني الناس على بيت مال المسلمين لظننت أنني أؤدي الأمانة، ولو استأمنوني على امرأة خرقاء سوداء ما أمنت على نفسي أبدا. ففتنة النساء أشد من فتنة المال. واحد السيد واحد الداعية إلى الله لأول مرة ملي خرجوا هذه القنوات ديال الإسلام اقرأوا كذا استدعته قناة اقرأ باش يبقى يدير برنامج ديالو في قال لك فدخلت وإذا بي أستقبل بواسطة فتيات شبه عاريات جميلات وقد نثرن شعورهن على أكتافهن. روح يا شيخ روح ولا يا قداش. وهما اللي عدلوا لي الميكرو وهما اللي داروا له الكرسي وهما اللي داروا له هاك شوف غادي تبدي واحد زوج ثلاثة وان تو ثري فور أبدا. ربي ربي قال لك يا المصيبة يا المصيبة قال لك حساب لي بالله هذه هما اللي راهم الديكور ديال هذاك المكان ما نمشيش. هو يحكيها، هو يحكيها، راكم سمعتوا له، هو يحكيها. وكيقول هو في ذاك الكلام ديالو يقول: ولا آمن على نفسي ولو كنت أنا الشيخ فلان. كيف يمكن للإنسان أن يأمن على نفسه؟ ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لك الخلوة حرام، راها حرام. واخا ذاك السيد يكون شكون؟ واخا يكون نبي. واش النبي يشك فيه إذا اختلى بامرأة ومع ذلك الخلوة حرام؟ قال عمر بن عبد العزيز: الخلوة بالأجنبية حرام. قالوا: ولو كان عمر. قال: ولو كان يقرئها القرآن. شي يقرئها القرآن كاع؟ شي يقرئها القرآن؟ وما تخليش يختلي بالمرأة. علاش؟ حفاظ عليه هو بعدا. وإذا سمعتم رجلا يقول لكم: أنا آمن على نفسي من فتنة النساء إذا اختليت بهن، فاعلموا أنه استدراج من الشيطان وأنه أوقع نفسه في الهلكة. سأل الله العفو والعافية. شخص يعرف رأسه النساء ثم بعد ذلك المال. كم من داعية باع نفسه بالمال، الأشرطة وكذا والفلوس والكتب ومنها المال المال المال المال اجمع حتى ولا الخرجان تاعو كيحددها. انا عندي قده يا ودي، واش انت؟ انا عندي قده. قالوا لنا شي وحدين في هولندا استدعوا رجلا من المملكة، الف شي كتب واستدعوه للقاء، فاذا به يشترط شروطا ثقيله، شروط كبيره كبيره كبيره، حتى استغرب هؤلاء. عنده شي تفاصيل حتى ديال البيت اللي غادي يسكن فيها في لوطول كي دايره. قال لهم: ذاك البانيو ديال الدوش يكون جاكوزي، ولا تعرف شنو جاكوزي؟ شنو جاكوزي؟ تعرف شنو جاكوزي؟ انا ما نعرفوش، غير قالوا لي كاين واحد البانيو كيدخل له يبقى هو يشلك ولا مرات. لا ما رانيش عارف. الداعيه واش ما يتكلم على جاكوزي؟ واش يقول جاكوزي ما ولا هكذا ولا واش؟ هاك جاكوزي يعني. ربي ربي ربي ربي. مشات الناس، مشات المال. ثم هنالك المسألة الثالثة وهي اللي أصعب منها، ما اسمها؟ الكرسي، السلطة. إذا أردت السلطة أعطيناك، اترك هذا الدين، اترك الدعوة، بغيت غير الله يصنع تكل الله يستزيد. فعلم من وراء هذه المحاورة مع النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لم يدخروا وسعا في أن يوقع النبي عليه الصلاة والسلام في إحدى هذه الحبال. النبي صلى الله عليه وسلم فقير، يمكن يطيح بالمال. النبي صلى الله عليه وسلم الزواج راك عارف، مازال عنده غير خديجة ودها كبيرة عليه، قالوا له نعطيك النساء، يمكن يطيح بهذه. النبي صلى الله عليه وسلم ما عنده ملك ما والو، هو يتيم قريش، يقولوا نعطيك إن شاء الله السلطة، يمكن يطيح بهذه. الجاه يمكن، راك مريضه سيدي نديوك ان شاء الله نتفوتوا عليك ونداويوك وكذا. فلم يتركوا سبيلا من السبل لاستهواء النبي صلى الله عليه وسلم الا وعرضوه عليه مره واحده، وبغيتهم كاملين نعطيكم الكامل، نعطيوك الفلوس والملك والجاه وكل شيء ونديوك نداويوك وكل شيء كل شيء. يقول انت واه، يقول واه. هذه أسلوب المشركين وأعداء هذا الدين في الإطاحة بالدعاة إلى الله تعالى. الرابعة أو الخامسة، الدرس الخامس: سبحانك يا رب سبحانك، الذي كان يعتقد أن يطيح بالداعية لكثرة ما عرض عليه من إغراءات، هو الذي يسقط. عنده كل شيء، من الذي سقط؟ من الذي سقط؟ عتبة هو الذي سقط. من الذي انهزم؟ عتبة الذي انهزم. عتبة باش بماله جاهه سلطانه ملكه كل ما جاء به يحمله للنبي صلى الله عليه وسلم، لم يلتفت إليه رسول الله، لم ينبذ ببنت كلمة تشير إلى هذا، وإذا بهذا العتبة هو الذي يسقط، هو الذي يضع يده في فم الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول: ناشدتك الله والرحم. اسكت اسكت. وهو الذي يرجع إلى قومه وقد تغير وجهه، وما إن لاحت ملامح وجهه من بعيد إلا قال الذين أرسلوه: واللات والعزى لقد عاد إليكم عتبة بغير الوجه الذي ذهب به، أي ظهر تأثير كلام النبي الدبلوماسي المحاور المحنك، السياسي المحنك، النبي السياسي المحنك، صلوا عليه، السياسي المحنك، الدبلوماسي المحنك، المحاور المحنك، أسقط كل إغراءات قريش، وجاء الذي حاوره وهو أحسن من اختير من قبل قريش يحاور النبي، ينهزم وتتغير ملامح وجهه ويرى ذلك من بعيد. فلما بدأ في الكلام الذي خرج لكي يثني النبي عن الدعوة إذا به يقول لهم اجعلوها لي، هذه ديرها لي، انتقوا لي غير المرة، ديروا لي غير المرة، اتركوه وشأنه. فلقد سمعت منه كلاما ما هو بالسحر ولا بالكهانة، وسيكون له الشهر الهزيمة غدي، يبث أنفاس الهزيمة في صدورهم، وسيكون لكلامه شأن عظيم، اتركوها لي، فإن ظهر عليه قومه فقد كفيت ميمه، وإن ظهر عليهم فعزه عزكم. شو الكلام تاع حدسي؟ خليوه، إن غلبوه العرب وقتلوه فقد كفيتموه بدون خسائر، تصلون إلى مقصدكم بدون خسائر، لا أرواح ولا أموال، وإن ظهر فعزه عزكم وملكه ملككم. فقالوا لا، لما قال كلمة الحق هذا الرجل قالوا لا، سحرك محمد يا أبا الوليد، سحرك محمد، قال هذا رأيي فيه فافعلوا ما بدا لكم، هذا رأيي فيه فافعلوا ما بدا لكم. سادسا، الدرس السادس وهو الأخير إن شاء الله تعالى، الدرس السادس، انظروا إلى أصحابه الذين استمعوا إلى هذا النوع من الحوار كيف سيكونون. فهو يربي الجيل من ورائه، رباهم في هذا الحوار على مسألتين، رباهم على الصبر والحلم على المحاور، وأنه مهما قال لهم عليه أن يصبروا ولا يردوا، يقول له ما رأينا سخلة هي أشأم على قومه منك فما رب، طيحوا له الهضرة والصحابة يشوفوا، لأن كي يربي أصحابهم وراه، يربي هؤلاء الدعاة من وراء الذين يحملون هذا الدين، كيف يصبرون على المناوئ والمخالف، ما تبقاش غير ترجف كما نرجف أنا، خلي حتى يكمل، تغاضى عن الهفوات متاع المحاور، يعلمهم سعة الصدر، لأن المقصود كبير هو دعوة الناس إلى الله. إلا جات فيك أنت وتكلموا فيك، كان النبي لا ينتقم لنفسه، إلا جات فيك شي هضرة وفات فيك شي هضرة ما تردش دير ما سمعتش، لأن الأمر الذي تريده أمر عظيم هو الدعوة إلى الله. فهو يعلم أصحابه من وراء هذا الحوار كيف يحلمون ويصبرون على من يتوجه إليهم بسوء أو قذف، سوء في القول أو الفعل، هو صبر يربي الرجال من بعده. ويربيهم ثانيا وهو يرفض كل الإغراءات، أن الدين ينبغي أن يبقى هو الشمس في رابعة النهار والشمس لا يصلها شيء، يرفض النساء، يرفض الكرسي، يرفض المرأة، والصحابة يسمعوا يربي الرجال اللي يثبتوا على المبادئ من بعده، يربيهم على كيفية التعامل مع المخالف، ولكن في نفس الوقت يربيهم على الثبات على المبادئ. ولذلك غادي تشوفوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين رباهم رسول الله كيف استفادوا من هذا، استفادوا في كيفية إدارة الحوار مع المخالفين، واستفادوا أيضا على الثبات على دينهم كأعظم الدروس التي أخذها الصحب من وراء هذا الحوار بتاع النبي صلى الله عليه وسلم مع عتبة. وبذلك نغلق صفحة المفاوضات الفردية، فقد فشلت هي الأخرى. وهنا وكتذييل لهذه الكلمة أقول كلمة لهذه الناس اللي راهم وصلوا، لأن نفس الشيء راه واقع. أقول لهم هذه الكلمة، أنا ما نعرف ما نفهم ما والو، ولكن بنادم يقول لخوه شي كلمة، يقول له ماشي خوك مثلا تحملوا المسؤولية وتطلق به. كان سيدنا عمر كيقول لهم إيه حملتموني المسؤولية ثم عرضتم عني وسمحتوا فيا، أنا أريد أن تظلوا معي لكي تنصحوني، خص تبقوا معايا. وكان سيدنا عمر بن عبد العزيز يقول الحسن البصري إذا رأيتموني غفلت خذوا بتلابيبي وبقوا تجبدوا وتوليوا باش تفيقوني. أقول وبالله التوفيق. إن الله تعالى سبحانه عز وجل يبتلي الناس ويبتليهم قبل أن يمكن لهم، لكن الابتلاء نوعان، الابتلاء بالضراء والمحن غالبا ما يصبر لها الرجال، لأن المبتلى بالمحن يستجمع قواه الإيمانية ويرد أمره إلى الله بالسيف عليه يصبر. إذا كان مبتلى ماشي بالسيف عليه يصبر، فين عنده غادي يمشي؟ يا اللي مرضيت بقضايا ارحم بابي نرضايا ارضي وسمايا. لكن إذا ابتلي الناس بالنعم وابتلوا بالمحن بالمنح وابتلوا بالتمكين فهذا أعظم من الابتلاء الأول، لأن الابتلاء بالتمكين والمنح والنعمة ينسي ويلهي ويطغي. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، قالها الله. الكراسة يعميو والفلوس يغروا والبلايص تشك كاع في روحك. ولذلك فأنتم مبتلون بأعظم ابتلاء يبتلى به مخلوق، فقد قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة: لما ابتلينا بالضراء صبرنا، ولكن لما ابتلينا بالسراء لم نصبر. الابتلاء بالنعمة والسراء والبلايس والكراسة تلهي الإنسان شوية وتخليه. فالكلمة الآن مفادها أنكم الآن عليكم أن تعوا، أنتم راكم تبعوا لأن أنتم ما علمتوناهاش، عليكم أن تعوا بأنكم الآن تخوضون أعظم ابتلاء، أعظم من الابتلاء الأول. إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. تعرفوا فوقاش؟ لما كثروا الصحابة وكانوا في 30,000 نتاع، فأعجبتهم أصيبوا بالعجب بالغرور. احنا عندنا، احنا الشعب جا معنا، احنا ذا كذا، احنا خصنا كذا. عليكم أن تتواضعوا، عليكم أن تخفضوا رؤوسكم، عليكم أن تصغوا بالسمع إلى شعبكم، عليكم أن تنزلوا إلى الفقير والمسكين، عليكم أن تكثروا من مجالسة هؤلاء، أن تسمعوهم. هذه الأولى. ثانية، سيدي ربي قالها ماشي أنا، قال لكم الذين إن مكناهم في الأرض. إذا وصلتم إلى هذا المكان ومكن الله لكم، هذه هي مهامكم. بس المهمة الأولى أقاموا الصلاة، عليكم أن تهتموا بتربية الأمة العابدة لله، هذا هو أعظم مقصد من مقاصد من مكن. يا ابن عمي يا ابن عمي يا أخوي يا أخوي، عبادة الله، إقامة الصلاة، أقاموا الصلاة، الاهتمام بالمساجد، الاهتمام بالأئمة، الاهتمام بالخطباء الذين أوقفوا. ماشي زعما عليا أنا اللي نقول لا لا لا، كاين شي واحد غادي يقول هكذا. كل من يساهم زيد في بث الروح، يعني الأمن الروحي للأمة، زيد عليكم أن تهتموا به باش الناس تولي لربي. كل ما بعدت الناس عن ربي تستصعب كل مهمة من بعد ذلك. وآتوا الزكاة، عليكم إذن الاهتمام بالفقراء. تكوين الأمة العابدة، والثانية تكوين الأمة المتكافلة. نريد إخراج ما يسمى ببيت الزكاة الذي تصرف جميع مصارفه للفقراء والمساكين. هذه مهمة الأمة التي مكنت، وهات الزكاة. الله يرحم والديكم هذا وزوج. والثالثة، وأمروا بالمعروف، كل مصلحة تهم الأمة عليكم أن تستميتوا في الدفاع عنها لتحصيلها. المعروف هو الخير، هي المصالح، وتنهوا عن المنكر، وعليكم أن تستميتوا في درء المفاسد عن الأمة. مفاسد في الدين، مفاسد في الأخلاق، مفاسد ماشي منا. وهكذا القول عاودك نشوفوا المهرجانات، راني كنسمع شي واحد يقول حنا نديروا المهرجانات. حنا ما قلناش ما ديروش المهرجانات، ولكن واش المهرجانات على طريق المهرجانات السابقه نبقاو نجيبوا شاكيرا ونجيبوا جون اولتون ونجيبوا الفساق والفجار ونبقاو نعطيهم المناير؟ نحن ننتظر ان هذه المناكر واسم الدين ستغيب عن هذه الحكومه. كل المناكر، كل المنكرات. واخيرا وليس اخيرا، هذه قالها لي واحد السيد، قال لي الله يرحم والديك، الله يجازيك بخير، بلغوها انتم راكم في الجوامع، الله يرحمك بالوالدين. عنده ولده يقرا في اسلي، وخرج وعرضوا له، داروا له البوشيه هنا وداروا له البورطاب، وكاين اللي مرضوه كان كيتكلم على مساله الامن. نفتقد في بلدنا الامن، لان لو كان الله يحفظه يستر كانت شي حاجه، ايوا تهدد الأمن ديال الدولة، تقوم الدولة ولا تقعد. أما أمن المواطنين فلا أحد يتحدث عنه. واش عيب الله اللي يقطعوا له دوب؟ واش عيب الله اللي يسرقوا المرأة والناس تتفرج وما كاش اللي يتكلم والبوليس يشوف؟ عيب الله، هذه مسألة خطيرة يا عيب الله. لو كنت تسمعوا على واش كاين في فاس، ماذا يحدث في بعض الأحياء في فاس؟ ماذا يحدث في بعض الأحياء في سلا؟ المتسكعين الذين يتناولون القرقوبة والخمر راهم يهددون أمن الناس في البلاد ويهددون أمن العباد، ولا يجدون حين يستصرخون من ينجدهم ولا من يغيثهم. الأمن الأمن الأمن الأمن. قال لك رحنا عايشين في الخوف، قال لك بلغوا لهم بلا رحنا عايشين في الخوف. أسواق فيها الجريسيون، الاجريسيون فيها في النهار. تصور الحيطان والاعتداء على اموال الناس في النهار يهار. مشكلة هذه، مشكلة. هذه رسالة كثير من الناس يودون ان يروا اثر ذلك سكينة وطمأنينة في كل احياء المسلمين وبلادهم. ونحن ليس بدورنا، ما بقاش نهضر، إلا أن نستغرق في الدعاء لكم بالليل والنهار أن يعينكم الله على هذه المهمة. والله لن ننساكم. إن خدمتم هذه الأمة والله ستظل الأمة بنسائها ورجالها كبارها وصغرها يجأرون إلى الله في الليل يسألون الله لكم أن يوفقكم لإيجاد الحلول لما يعانيه الناس في هذا البلد. والله تعالى أعلى. أعلم كاين شي حاجة تملك شرح طولنا صغير جميل. قال لك سيدي قلنا صراحة، واش الخطبة علاش ما راك دير؟ وقفوا ناس أواجه، راه وقفوني مالك، ما عندي الخبر، وقفوني أواجه راه وقفوني على الخطبه. جات واحد الرساله اخرى غادي نجيبها لكم واحد النهار، غادي ندير واحد اللقاء خاص ملي غادي تفوت هذا الشيء ديال هذا الحكومه وهادشي ان شاء الله، غادي نديروا لقاء خاص ونبثوه ان شاء الله عبر القناه، عبر كاع المواقع نتاع الانترنت. وساحيطكم علما بكل مجريات التي تتعلق بمساله الخطبه، لكن نقول لكم الان ان شاء الله راهم داروا حيله وقفوني حيله. وغادي نقول ذيك الحيله واسمه هي ان شاء الله باش تعرفوا واسمه كاين. المهم انا والله لا ريحوني، انا الحمد لله ندير الدرس ما كان مشكل، ولكن هاد الناس اللي وقفوني داروا فيا الخير. طلبوا لهم الله تبارك وتعالى إن شاء الله تبارك وتعالى يجيب ما أحسن بينا، الله يجيب ما أحسن بينا، الله يجيب ما أحسن بينا. وصلى الله على حبيبنا محمد.